بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 56 تسميه اتباع الاسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم، أيضا هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يطلقون على الإسلام والتوحيد بأنه شرك، ويقلبون الأمور ويزيفون الحقائق. قوله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، روى ابن إسحاق ومن طريقه ابن جرير وغيره أن الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له بعضهم حينما دعاهم إلى الإسلام: أتريد منا أن نعبدك من دون الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرني بذلك ولا أدعوكم إلى ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة، ولكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، فيه جهالة شيخ ابن إسحاق. فقوله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لبشر، أي ما كان ينبغي لبشر، أي يستحيل على بشر اصطفاه الله تبارك وتعالى بالنبوة والرسالة أن يدعو الناس إلى أن يعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. ما كان لبشر، أي ما ينبغي أو لا يكون أو يستحيل أن يوجد في الرسل والأنبياء من يدعو الناس إلى أن يعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. وهكذا قوله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما كان لله أن يتخذ من ولد. فهذا التركيب يدل على أنه يستحيل أو على أنه لا ينبغي أن يكون. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى بالتوحيد ودعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما في قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما في قوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل الذين هم الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق في تعليم التوحيد والشريعة، لا يمكن أبدا أن يدعو الناس إلى خلاف ما لأجله أرسلهم الله تبارك وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يمكن. هم يدعون الناس إلى أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لا يدعون الناس إلى أن يستكبروا عن عبادة الله عز وجل فلا يعبدون الله ولا يعبدون غيره، ولا يدعون الناس إلى أن يشركوا مع الله عز وجل غيره فيكونوا مشركين، ولا يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى بالبدع والأهواء والخرافات فيكونون مبتدعين، وإنما يدعون الناس إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى على وفق ما جاءت به الرسل. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا كان موجود عند النصارى أنهم اتخذوا الأحبار والصالحين منهم أربابا من دون الله، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيضا النصارى اتخذوا الأنبياء، وإن كان نبيهم آخر أنبياء بني إسرائيل، لكن كانوا يعتقدون في الأنبياء المتقدمين قبل عيسى، كما اتخذوا عيسى عليه السلام ربا وآلهة إلها، أيضا اعتقدوا ذلك في الأنبياء الذين قبل عيسى عليه السلام. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر، الكفر الذي هو مخرج من الملة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالشاهد من هاتين الآيتين الكريمتين أن من خصال أهل الجاهلية تزوير الأمور وقلب الحقائق، فأطلقوا على التوحيد والإسلام بأنه شرك، وهكذا يطلقون على الشرك بأنه توحيد، وهكذا من شابههم ونحى نحوهم من هذه الأمة الذين قلبوا الأمور وقلبوا الحقائق، حيث أطلقوا على التوحيد بأنه شرك، وأطلقوا على الشرك بأنه توحيد، أطلقوا على عبادة غير الله بأنها توحيد، وأطلقوا على عبادة الله وحده لا شريك له بأنها شرك، وأطلقوا على السنة بأنها بدعة، وجعلوا البدعة سنة، وهذا كله من تلاعب الشيطان بهم. فإن الشيطان كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله من تلاعبه بالخلق والناس أنه يأتي إليهم فيغريهم إلى أن يقصدوا بقع الصالحين بالدعاء، فيقال فيغريهم على أن الدعاء مستجاب عند قبور هؤلاء الصالحين، ويغريهم إلى وضع القباب والمشاهد بدون دعوة إلى عبادتها من دون الله. فإذا فعلوا هذه الخطوة الأولى أنهم عظموا هذه القبور، بنوا عليها المشاهد والقباب، ودعوا الله سبحانه وتعالى عندها بحجة أن هؤلاء صالحون وأن الدعاء مستجاب عند قبور الصالحين، فينقلهم إلى شيء آخر، وهو أنهم مع الأيام يعمدون إلى دعوة هؤلاء مباشرة من دون الله سبحانه وتعالى والذبح والنذر لهم، ثم يدعوهم إلى دعوة الخلق إلى عبادة هؤلاء الموتى وهؤلاء المقبورين والمدفونين. هكذا يعني تطور الناس حتى اتخذوا هذه القبور وهذه المشاهد أربابا من دون الله تبارك وتعالى، يصرفون لهم الكثير من العبادات. فإذا قيل لهم في ذلك قالوا: هذه محبة للصالحين، فجعلوا الشرك بالله تبارك وتعالى محبة للصالحين، وأنه عين ما يحبه الله تبارك وتعالى ويأمر به ويرضاه، وجعلوا من حذرهم ونهاهم جعلوه مبغضا للصالحين وداعيا إلى الشرك برب العالمين تبارك وتعالى. فهكذا جعلوا التوحيد شركا، وجعلوا الشرك توحيدا، وزيفوا وقلبوا الأمور، فهذه من خصال أهل الجاهلية. فالشرك هو دعوة غير الله معه، الشرك دعوة غير الله معه، فمن دعا مع الله غيره فإنه يكون قد وقع في الشرك، وإن سمي توسلا وإن سمي تشفعا وإن سمي محبة للصالحين فالشرك شرك، وإن وصف بغير اسمه الذي هو عليه. والتوحيد توحيد وإن وصف بالألقاب السيئة والمنفرة. التوحيد هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، فمن أخلص دينه لله عز وجل وعبد ربه تبارك وتعالى وحده لا شريك له فهو موحد على وفق ما جاءت به الرسل، فهو موحد. وإن قيل بأنه مشرك أو قيل بأنه مبغض للصالحين فكما قرر العلماء أن العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالمظاهر والأسماء. فهكذا تجد اليوم هؤلاء القبوريين وهؤلاء الخرافيين يقعون في الشرك بالله تبارك وتعالى ويلبسونه بلباس التوحيد ويقعون في محاربة التوحيد ويسمون هذا التوحيد شركا. فمن أصول المعتزلة الخمسة أصل التوحيد. ما معنى التوحيد عندهم؟ إنكار الصفات، إنكار الصفات. ولهذا فالجهمية والمعتزلة يعتقدون في من أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، يجعلون ذلك بالنسبة للجهمية شركا. وهكذا بالنسبة للمعتزلة في باب الصفات، من أثبت الصفات فيعتبرونه مشركا. ولهذا تعرفون ما فعله حامل راية التجهم في هذا العصر محمد زاهد الكوثري، حيث أطلق على كتاب التوحيد لابن خزيمة بأنه كتاب إيش؟ بأنه كتاب الشرك. أطلق على كتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة الكتاب المشهور في هذا الباب وهو كتاب التوحيد، أطلق عليه بأنه كتاب الشرك، هكذا بكل وقاحة وجرأة يطلق على الكتاب الذي تضمن آيات من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله وآثار عن سلف هذه الأمة بأنه كتاب الشرك. وهكذا بارك الله فيكم يطلقون على السنة بأنها بدعة وعلى البدعة بأنها سنن. فهذا كله من خصال أهل الجاهلية، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.